هذا تنبيه من المصنف رحمه الله على أن من التوحيد أن يعبد المؤمن ربه بالرجاء والخوف، أن يعبد المؤمن ربه رجاء وخوفا، فلا يعبده بالرجاء وحده ولا يعبده بالخوف وحده، لأن الله عز وجل قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذا الخوف من الله عز وجل. وأما الآية الثانية ففيها الرجاء، وهو عدم القنوط من الله سبحانه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ففي هذا تنبيه على أن المسلم يعبد الله عز وجل بالرجاء والخوف، فهو يخاف وهو يعمل، لأن الله عز وجل قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أنه ما تقبل منهم. ففي هذا الخوف من أن يحبط العمل أو أن يرد العمل، وأن العبد ما يأمن مكر الله. ولذلك قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالفرح مذموم إلا إن قارنه الخوف. الفرح مذموم إلا بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح مذموم إلا إن قارنه الخوف، معنى ذلك أن يكون على وجل وعلى خوف من الله عز وجل. وأما الفرح بدون خوف فهو مذموم، ولربما أن صاحبه مستدرج. وأما الفرح والاستبشار بفضل الله وبرحمته فهو محمود. وأما الفرح بأمور الدنيا فلا بد أن يقارنه خوف. هكذا من من الله عليه فهو لا يركن إلى الدنيا ولا يميل إلى شهواتها ومذوذاتها، وإن حصلت له فهو على وجل وخوف من الله عز وجل، بخلاف من مال إلى الشهوات ومال إلى المذوذات ومال إلى ما تهواه نفسه من غير وجل وخوف من الله عز وجل، فلربما أنه ممكور به، ولربما أنه مستدرج من حيث لا يشعر. فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال عز وجل عن قارون إن الله عز وجل قال له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح مذموم إلا ما قارنه الخوف أو كان في أمر من أمور الدين. قل بفضل الله. ما هو فضل الله؟ قل بفضل الله. ما هو فضل الله؟ الإسلام. قل بفضل الله هو الإسلام، وبرحمته أن هداك للإسلام، هذا هو الذي يفرح به وهذا هو الذي يستأنس به ويستبشر. وأما أمور الدنيا فالفرح بها لا بد أن يكون مقرونا بالخوف. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلذلك نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أن العبد ما يأمن مكر الله وأنه يكون بين الرجاء والخوف. ولذلك الخليل عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يبني البيت يبني الكعبة وليس عنده أحد يرائي له ولا وقد أيضا هو عافاه الله من ذلك ومع ذلك يسأل ربه يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهو يسأل ربه أن يتقبل منه عمله. فهكذا المؤمن ما يأمن مكر الله ولا يدلي بعمله ولا يعجب بعمله وإنما هو على وجل وخوف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون تجل قلوبهم خوفا من ربهم عز وجل. فهكذا المؤمن ما يأمن مكر الله. وأما من كان بخلاف ذلك فهو لا يطرأ له ذلك على بال. فبهذا تعلم أن المطلوب من المسلم أن يكون بين الرجاء والخوف. وإن كان في حال الصحة الأفضل أن يغلب جانب الخوف. في حال الصحة ينبغي له أن يغلب جانب الخوف. وفي حال المرض ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء. يكون عنده الرجاء أكثر. لحديث أن الله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإنه يحسن ظنه بربه عند الاحتضار وعند المرض يحسن الظن بربه ويغلب جانب الرجاء. وأما في حال الصحة فإنه يغلب جانب الخوف. وإلا إذا كسل وليس عنده خوف كما هي حال بعض الناس يترك طاعة الله ويترك أوامر الله ومع ذلك يقول إنه يرجو رحمة الله. نعم ترجو رحمة الله ولكن ربنا عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عليك أن تتدبر القرآن فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أما كون العبد يترك أوامر الله ويرتكب مناهيه ومع ذلك يقول رحمة الله واسعة. نعم رحمة الله واسعة ومن يحول بينك وبين رحمة الله ولكن ليس لك ذلك ليس لك أن تهمل وأن تتكاسل وأن تصر على معاصي الله ثم تأمن مكر الله، فلربما أنك مستدرج من حيث لا تشعر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظر إلى قوله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا، فبهذا تنتبه أن من أصر على المعاصي ومن ترك الأوامر وارتكب النواهي فإنه لا يأمن أنه منكور به وهو لا يشعر، لأن هذا مستدرج وهو لا يشعر. ثم نعم الله عليه تزيد ونعم الله عليه تتضاعف وهو مع ذلك مقيم على معاصي الله، فليعلم أنه مستدرج وهو لا يشعر. فهذا قد أمن مكر الله، والمكر ليس من صفات الله عز وجل، فلا يسمى الله عز وجل ماكر ولا يوصف بالمكر، وإنما هذا جاء مقيدا. وما جاء مقيدا فهو يقال يؤتى به بما جاء بدون أن يوصف الله به أو أن يجعل له اسما منه، لأن ذلك مقيدا وهو على سبيل المجازات. وإلا ما يوصف الرب عز وجل بالمكر، لأن الله عز وجل ينزه عن ذلك، كذلك المخادعة والمكر والنسيان وغير ذلك مما جاء في القرآن. فإن أهل العلم رحمهم الله قالوا ما يوصف الله بمثل هذه الأشياء التي وردت مقيدة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، وله على ضبط الأسماء والصفات عبارات قل أن تجدها في غير كلامه. وممن نقلها ممن شرح في الأسماء والصفات من شرح العقيدة الواسطية، وهي التنبيهات السنية لابن رشيد، فإنه شرح العقيدة شرحا مفيدا، فرحمه الله وجزاه عنا خيرا، لأنه نقل في شرحه عن ابن تيمية وابن القيم وعن من قبله من العلماء المحققين، فقل أن تجد مثل شرحه للعقيدة الواسطية، فما أحسن كلامه وما أصفاه وما أبينه وما أوضحه وما أحوج طالب العلم إلى أن يتصفح كلامه في شرح العقيدة الواسطية. فإن ابن القيم رحمه الله فهو ممن نقل كلام ابن القيم، مع أن ابن القيم ذكره في مصنفاته. بهذا تعلم أن قوله أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أن الله عز وجل لا يوصف بالمكر، بل الله عز وجل منزه عن ذلك، وكذلك المخادعة وكذلك النسيان وما شابه ذلك مما جاء في القرآن. فإن ذلك جاء مقيدا، وما جاء مقيدا فهو يؤتى به كما جاء على تقييده، يعني يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا كما جاء مقيدا. فبهذا تتدبر ما قاله رحمه الله يتبين لك بذلك كلاما نفيسا. المقصود أن من أدمن على المعاصي وترك النواهي فلربما أنه مستدرج وهو لا يشعر. فبهذا نبه المصنف رحمه الله على أن هذا من نقص التوحيد وعدم معرفة الله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل. لأنه إذا كان يقيم على المعاصي وعلى الذنوب ومع ذلك يقول إنه يرجو رحمة الله. نعم كلنا يرجو رحمة الله، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. المطلوب من المسلم أن يسعى إلى الخير وأن يحرص على الأعمال الصالحة وأن يسأل الله عز وجل أن يتقبلها منه، ومع ذلك يكون في العبادة بين الرجاء والخوف، يرجو أن الله يتقبلها منه ويخاف من عدم قبولها. هكذا أراد المصنف رحمه الله. ولذلك جاء في الحديث إن من الكبائر اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله هو القنوط. وبذلك أيضا يقابل الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله. كمن لا يكون عنده رجاء وإنما يعبد الله بالخوف وحده، فهذا قد قنط وأيس من روح الله ولا يجوز له ذلك. أو مذنب أسرف على نفسه في المعاصي ثم تاب وبعد ذلك قنط وأيس من روح الله ومن رحمة الله، فهؤلاء بين طرفي نقيض. فلا يجوز للمسلم أن يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه. فإن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهم الكفار. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك قال أهل العلم: ما هي أرجى آية في القرآن؟ فمنهم من قال إن أرجى آية في القرآن هي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ومن أهل العلم من قال إن أرجى آية في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمن أهل العلم من قال إن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن، لأن الله عز وجل أجابه لما سأله أن يريه كيف يحيي الموتى. ومنهم من قال إن أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا. ولا يمنع أن يكون هذا وهذا. فبهذا إذا علمت أن رحمة الله واسعة لمن ترك المعاصي وأقبل على طاعة الله، فبهذا تعبد الله بالخوف والرجاء. وأما من عبد الله بالرجاء وحده فقد نقص توحيده، ومن عبد الله بالخوف وحده فقد نقص توحيده. بل عليه أن يكثر من الطاعات وأن يسارع إلى القربات وأن يكثر من النوافل ثم هو يرجو أن الله يتقبلها منه. فهذا ما أراده المصنف رحمه الله، لأن كل من ذلك ينقص التوحيد، سواء الأمن من مكر الله، وما أكثر من يسرف على نفسه في المعاصي ويقيم على المنكرات والملاهي ويترك الأوامر ويترك طاعة الله ويرتكب مناهي الله عز وجل، ثم يقول إنه يرجو رحمة الله. هذا رجاء فاسد، كما تقدم بيان ذلك بالأمس، أن الرجاء على ثلاثة أنواع: رجاء صحيح، منها اثنان صحيحان، ورجاء فاسد. رجاء صاحبه من العاملين يرجو أن الله يتقبل عمله، فهذا رجاء صحيح. وإنسان مع المذنبين العاصين المرتكبين للمعاصي والكبائر والذنوب، ثم هو تاب فهو يرجو أن الله يتقبل توبته، فهذا رجاء صحيح. وأما الرجاء الفاسد هو الذي ليس مع العاملين ولا مع التائبين، وهو يقول إنه يرجو رحمة الله، فهذا رجاء فاسد. هذا ما يسمى رجاء، هذا يسمى تمني. وأما الباب الذي بعده الذي ترجم له المصنف رحمه الله في باب الصبر، ثم ذكر قوله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: علقمه الرجل تصيبه المصيبة فيرضى فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عما نهى الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وعمل ما لا يحل. وما تخلف من تخلف عن طاعة الله وعن الدعوة إلى الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بسبب عدم الصبر. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك قال أهل العلم: ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على تعلم العلم، ثم يجاهدها على العمل، ثم يجاهدها على الدعوة إلى الله، ثم يجاهدها على الصبر على الأذى في الله. ولذلك قل أن تجد ذلك، إما أن تجده عنده علم ولا يجاهدها على العمل، وإما أنه عنده علم وعمل ولا يجاهدها على الدعوة. وأشقها الرابع، وهو ربما أنه يعلم ويعمل ويدعو ولكنه ما يصبر ويصابر، فقل أن تجد من يكون كذلك ومن كان كذلك. فقد قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالصبر شأنه عظيم، صبر على طاعة الله، صبر على طلب العلم، صبر على طلب العلم، صبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبر على الدعوة إلى الله، صبر على تحمل الأذى من الأولاد والجيران والأقارب في ذات الله، ولا صبر لك إلا بالله، ولا صبر لك إلا بالله. إن أعانك الله عز وجل ووفقك للصبر فأنت موفق. ولذلك كان من صبر بالله وصبر لله فهو الموفق. صبر بالله وصبر لله يعني لا يصبر لحظ ما معنى صبر الصبر بالله؟ ما معنى الصبر بالله؟ الصبر بالله هو أن يستعين بالله على الصبر. وما معنى الصبر لله؟ لتعلم أنك بحاجة إلى تعلم التوحيد، وأن التوحيد دقيق، وأن التوحيد دقيق تحتاج إلى تعلم التوحيد. ما معنى الصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله؟ والصبر بالله والصبر بالله والصبر لله، وكل ذلك من معرفة التوحيد ومن التوحيد. ولو أنه قيل للإنسان قال إنه يعرف التوحيد ولا حاجة له بتعلم التوحيد. والصبر لله أن تصبر محتسبا، لا تصبر معنى ذلك أنك ما تصبر لتظهر الشجاعة والجلد، لأن يعني بعض الناس يصبر على طاعة الله، يصبر على الدعوة، يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لله، ولكن ليظهر الجلد وليظهر القوة وليظهر الشجاعة، لئلا يقال إنه فتر. ولكن من صبر لله فهو الموحد. هذا هو التوحيد كما قرره أهل العلم رحمهم الله. الصبر صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. فأنت لا حول لك ولا قوة، ما تصبر إلا بالله. إن أعانك الله عز وجل صبرت، وإن لم يعنك الله وخلى بينك وبين نفسك فلن تستطيع. فاصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. فأنت ما تستطيع الصبر، لا تعجب، لا تقل إني أستطيع أو أنا قوي أو أنا جلد أو أنا في ما في، فما أسرع ما تنهار وترجع على عقبيك إن لم يقارنك توحيد والتجاء إلى الله عز وجل. اصبر بالله، اسأل ربك أن يعينك وأن يوفقك وأن يسددك في أمور دينك ودنياك. ثم إذا صبرت فاصبر لله، تحمل المشاق لا ليثنى عليك ولا لأجل أن تمدح ولا لأجل أن يقال إن هذا لم يتأثر ولم يفعل، بل إنه صبر. لا، اجعل صبرك لله ترجو ما عند الله. وبهذا يوفق العبد بالأعمال الصالحة ويحفظ ويسدد. ولذلك تعرف أنك بحاجة إلى تعلم التوحيد ودرس كتب التوحيد وتكرار القراءة فيها. والصبر شأنه عظيم، ولكن يحتاج إلى تعلم كيف يصبر ولأي شيء يصبر ومتى يصبر وما هو الصبر. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله باب الصبر في كتاب التوحيد، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهناك من طلاب العلم من ينتدب لطلب العلم ولكنه ما يكون عنده صبر فلا يتحصل على علم. وهناك من يرغب في الدعوة إلى الله ولكنه ما يصبر وبذلك ما يستمر لأنه ما عنده صبر. وإن كان عنده صبر فقد يكون ما صبر بالله ولا صبر لله فلا يستمر. قد يظهر الشجاعة ويظهر القوة ويظهر الجلد ولكنه ما صبر لله ولا صبر بالله فلا يستمر ولا يستقيم أمره. والصبر شأنه عظيم والصبر